الحمد لله رب العالمين. يا رب احينا ان كانت الحياه خيرا لنا وتوفنا ان كانت الوفاه خيرا لنا، وارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا، واشهد ان لا اله الا الله اذا وقف العباد في ساحه المرج على الله نادى الله جل في علاه وقال اين جيراني، فتقول الملائكه ومن ذا الذي ينبغي ان يجاورك يا رب العزه، فيقول مولانا تبارك وتعالى اين قراء القران وعمار المساجد. يا رب يا رب نرح الحمام على الغصون شجاني، وراء العزور صبابتي سبكاني، ان الحمام ينوح من خوف النوى وانا انوح مخافه الرحمن. انا ان بكيت فلم الام على البكا، فتواصل طالما استغرقت في العصيان. يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من يد النيران، فارحم تضرعه اليك وحزنه وامن عليه اليوم بالغفران. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان قرانا يمشي بين الناس، ولذلك يقول سيد الخلق وحبيب الحق اشراف امتي حمله القران واصحاب الليل. حمله القران واصحاب الليل اي الذين يقومون لله والناس لياء. لي فيك يا ارض الحجاز حبيب، نور العيون وللقلوب طبيب، فالارض احمد في السماء محمد، عند الاله مقرب محبوب. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايق الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، انتقل بحضراتكم الى جامعة الاسلام العظمى، حيث الدرس السادس عشر والمئة، ونحن مع القرآن الكريم ومع نبي القرآن محمد. انتقل النظم الكريم من خلق الانسان الى خلق الانعام، قال تعالى والانعام خلقها لكم فيها جسم ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم. هذه ايات بدأ مولانا يسخر لنا نعمه فيها، وهي عبارة عن قاعدة اقتصادية ضخمة تدور حول الثروات الحيوانية، والثروات الحيوانية لا يستهان بها في عالم الاقتصاد. سورة النحل 128 آية، 2840 كلمة، 7707 حرف. القرآن الكريم